حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعين الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت عالم وفقيه جليل، إنه العالم الراحل الشيخ عطية صقر، الذي ولد في 22 من شهر نوفمبر عام 1914 في محافظة الشرقية. حصل الشيخ عطية صقر على العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد من كلية أصول الدين عام 1943، وكان الشيخ عطية صقر مستشارا لوزير الأوقاف ثم رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر، وقد رحل عنا في 9 من ديسمبر عام 2006. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت الشيخ عطية صقر وهو يحدثنا تحت عنوان مسؤولية الأسرة في حماية أبنائها، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1988. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الطفل إلى جانب ما ورثه من أبيه وأمه وما تأثر به في فترة حمله سيعيش بعد ولادته في بيئة جديدة يشم فيها الهواء ويتأثر بما حوله من أجواء، وسيكون في أيامه الأولى مسيرا غير مخير، لا إرادة له فيما يكسبه لنفسه، فمسؤولياته كلها ملقاة على غيره، والأسرة هي أول من تقع عليه تبعة هذه المسؤولية، غير أن الأسرة بدورها جزء من البيئة التي تعيش فيها، والبيئات ليست كلها متماثلة أو متوحدة، وكل ذلك له انعكاساته على الطفل في جسمه وعقله وعواطفه. يقول ابن خلدون: إن سكان الأقاليم المعتدلة هم أعدل البشر ألوانا وأجساما وأخلاقا وأدبا، ومن أجل ذلك اختصهم الله بالنبوات. والمتجافون عن اللذات في البادية والحاضرة أحسن دينا وإقبالا على العبادة وأقوم أخلاقا وأمتن مذهبا من أهل الترف والرفاهية. ومجال هذه التأثيرات يظهر في تحديد الهدف من التربية واختيار ما يلائمها من مواد وفيما يتخذ لها من وسائل. لقد أدرك العرب أثر البيئة على تربية الطفل، فالتمس أهل الحضر لأولادهم المراضع في البادية لينعموا بهوائها النقي وينشأوا على الخشونة والرجولة ويحافظوا على العادات العربية الأصيلة. ومهمة المربي ستكون أشق وأصعب، وستوزع المسؤولية على جهات أكثر، وسيكون التوفيق حليف من وازن بين هذه المؤثرات ورسم لها خطا واحدا لتصوغ الناشئ على مثال يحقق الهدف من هذه التربية وهذا التعليم. والدين قد أوفى على الغاية في هذا المجال، شأنه في كل المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان مسؤولية الأسرة في حماية أبنائها حدثنا العالم الراحل الشيخ عطية صقر. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.